سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه خير ما ينبغي أن يتوخاه كل لبيب في هذه الحياة؟ بنيتي، الذي ينبغي على اللبيب أن يتوخاه في هذه الحياة هو الصبر والتؤدة والأناة. الصبر والتؤدة والأناة، فإنه يا بنيتي يقال في الأمثال: من صبر ظفر. كل شيء في هذه الحياة ينبغي فيه الصبر والتؤدة والأناة. نعم، إلا في ثلاث يا بنيتي. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يجيبك عمرو بن العاص يا بنيتي فيقول لك: ثلاث لا تؤدة فيهن ولا أناة: تزويج الأكفاء، والمبادرة بالأعمال الصالحات، والإسراع بدفن الأموات. يا سبحان الله. حسنا، فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أساس تمام الفضل في هذا الزمان؟ يقول الحكماء يا بنيتي: ثلاث من كن فيه حوى تمام الفضل، وإن لم يكن فيه ما سواهن أو ما عداهن. فما هي فيلسوف أعزك الله؟ صحة العقل، والتمسك بالعدل، وتنزيه النفس عن الهوى في القول وفي الفعل. عظيم جدا. قل لي، فما ثلاثة لا تعرف أبدا إلا في ثلاثة؟ ملكتي، يقول لك حكيم فيلسوف بأقوال الحكماء جد مشغوف: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والصديق لا يعرف إلا وقت الشدة والضيق. صدقت يا فيلسوف، فما ثلاثة تدل على عقول أصحابها وترشد عن رجاحة أو فصاحة أربابها. يقول لك يحيى بن خالد يا بنيتي: الثلاثة التي تدل على عقول أصحابها هي الهدية والرسول والكتاب. يا سلام. فالهدية تدل على عقل مهديها، والرسول يدل على عقل مرسله، والكتاب يدل على عقل كاتبه. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ روي يا بنيتي أنه لما قتل بزرق مهر بأمر كسرى أنوشروان، وجد في منطقته مكتوب كتبه قبل موته. نعم. فأخبروا كسرى بأمره، فقال لبعض خاصته: انظروا ماذا كتب بزرق مهر في مكتوبه: إذا كان الغدر في الناس طبعا، فالثقة في الناس عجز، وإذا كان القدر حقا، فالحرص باطل، وإذا كان الموت راصدا، فالطمأنينة حماقة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما أوجز وأنجز مقال في أمر الثلاثة يذكر أو يقال؟ قيل يا بنيتي: عليكم بالثلاث: جالس الكبراء، وسائل العلماء، وخالف الحكماء. حاضر حاضر يا فيلسوف. وقيل أيضا: لا لا، شكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. نعم نعم، إلى الغد إذن يا فيلسوف.